أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص والفتح والصواب والقبول، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها المسلمون، لا يحل لنا في أزماننا أن نخرج عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قعد الأصوليون رحمهم الله تبارك وتعالى. وأرى أن وقت الحاجة بات ملحا أن نبين للناس الحق ولا نكتمه، لا سيما في هذه الأزمنة التي انتشر فيها الجهل وظهر أهله واندثر فيها العلم وقل أهله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من القائمين بالحق، الناصرين للحق، الناشرين للحق، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وفي لقائنا هذا سيكون معنا صديقي وشيخي الشيخ مسعد أنور حفظه الله تبارك وتعالى، ونفع الله تبارك وتعالى به عموم المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يباركه وأن يبارك سائر الدعاة إليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا يا سيدنا، ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. شيخنا الكريم، ما نظرتكم للأحداث الجارية التي جرت وتجري على أرض مصر بما يعرف بحادث كنيسة القديسين؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الكلمة، ثم أشكر لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ علي القاسم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مسعاه وممشاه في موازين حسناته يوم القيامة. أحبتي في الله، نحن أمة عظيمة شهد الله عز وجل لها بالفضل والعدل، ومدحها ربنا بذلك في كتابه الكريم، فقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال ربنا وهو يمدح أمتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الأمة التي ننسب إليها حملها الله عز وجل أمانة عظيمة ثقيلة، وكلفها بحقوق تؤدى لغير المسلمين، فغير المسلمين في بلاد المسلمين لهم حقوق على كل مسلم. الحق الأول دعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، قال رب العالمين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل جلاله: وقولوا للناس حسنا. قال عز من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحقهم الأول في رقابنا جميعا أن نستخلصهم من الشرك الذي هم فيه، أن ندعوهم إلى الله عز وجل بالكلمة المؤدبة بعلم وبحكمة وبرحمة وبالتي هي أحسن. ولا أنسى أبدا أن الله عز وجل بعث نبيين كريمين إلى طاغية جبار سبق في علمه أنه سيعيش كافرا ويموت كافرا، ومع ذلك لما بعث ربنا موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا. حقهم الثاني في رقابنا صيانة أعراضهم، صيانة دماءهم، صيانة أموالهم، ما داموا لم يؤذوننا في أموالنا ولا في أرضنا ولا في أعراضنا ولا في دمائنا. قال جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعرف أن غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين: إلى محاربين معتدين، وهؤلاء نحاربهم بأخلاق المسلمين في الحرب، والمسلمون حتى في قتالهم لهم أخلاق. النبي علمنا ألا نجهز على جريح، علمنا ألا نقتل شيخا، علمنا ألا نقتل امرأة، علمنا ألا نقتل وليدا، علمنا ألا نقتل راهبا إن عزل في صومعته، حتى في قتالنا لنا أخلاق، حتى إذا وقع منهم أحد في قبضتنا في أسرنا نعامله بأخلاقنا. قال رب العالمين وهو يصف أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا من غير المسلمين، حتى أسراهم نعاملهم بأخلاقنا. القسم الثاني من غير المسلمين هم المسالمون، وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى أهل ذمة، وإلى معاهدين، وإلى مستأمنين. وهؤلاء دماؤهم علينا حرام، وأموالهم علينا حرام، وأعراضهم علينا حرام إلا بحقها. فحقهم الثاني علينا صيانة دماءهم وأعراضهم وأموالهم، هذا ديننا لا نتملق به أحد ولا نداهن فيه أحد. حقهم الثالث علينا أن نعاملهم بالبر، والبر جماع الخير. لو جارك من غير المسلمين ففي عنقك حقوق يجب أن تؤديها إليه بالقرآن وبالسنة. قال ربنا في آية الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. قال جل أهل التفسير: الجار الجنب هو الجار الذي ليس على الإسلام. علمنا علماؤنا أن الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار الكافر، جار له حقان وهو الجار المسلم، حق الإسلام وحق الجوار، وآخر له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب، حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه: كانت إذا ذبحت الشاة في بيته لا يأكل منها حتى يسأل: أأهديتم منها لجارنا اليهودي؟ هل يجوز للمسلم أن يهدي هدية لغير المسلمين؟ الجواب نعم، فعل هكذا الصحابة لتألفهم لدعوتهم للإسلام. هل يجوز أن نقبل هدية هي حلال في شريعتنا من غير المسلمين؟ الجواب نعم، قبل النبي هدية المقوقس وقبل الهدايا من غيره. هل يجوز إذا دعينا إلى طعام حلال في شريعتنا عند غير المسلمين أن نجيب؟ الجواب نعم، دعي النبي إلى طعام اليهود فذهب وأكل معهم. هل يجوز أن نتصدق بصدقة على غير مسلم محتاج؟ الجواب نعم، فعلها عمر مع شيخ يهودي هرم أعطاه من بيت مال المسلمين، وأمر الخازن أن يعطيه هو وأمثاله من بيت مال المسلمين. التعامل شيء والموالاة شيء آخر يا عباد الله. فحقهم علينا الدعوة إلى الله، حقهم علينا صيانة الأموال والدماء والأعراض، حقهم علينا أن نعاملهم بالبر كما أمر الله، ما داموا لم يقاتلوننا لم يؤذوننا في دمائنا ولا أموالنا ولا أعراضنا. حقهم علينا أن نكف عن ظلمهم. لو اختلف أبي مع يهودي أو نصراني وكان الحق لغير أبي، لمن أشهد؟ أشهد لصاحب الحق، لا يمكن أن أكون أبدا للخائنين خصيما. قال جل جلاله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كلكم يحفظ ما كان بين اليهودي وبين سيدنا علي، وفي القضية التي فصل فيها القاضي شريح، خرج علي فوجد درعه في يد يهودي، قال: يا فلان هذه درعي، لم أبع ولم أهب، لم أبع ولم أهب. قال: هي درعي ولا أكذب الأمير، اذهب إلى شريح واختصم عنده إن شئت. فذهب فقال شريح لعلي: أعندك بينة؟ قال: يشهد لي ولدي الحسن. قال: قد علمت أن لا نقبل شهادة الولد لوالده. قال: سبحان الله، ترفض شهادة رجل بشره النبي بالجنة؟ قال: قد علمت أن لا نقبل شهادة الولد لوالده، هل معك بينة أخرى؟ قال: لا. قال: وأنت أيها اليهودي تقسم أن الدرع لك؟ قال: أقسم. فقضى قاضي المسلمين على أعلى قامة في المسلمين، على أمير المؤمنين، قضى بالدرع ليهودي. وهنا سؤال: ما الذي جرأ اليهودي على أن يقول لأمير المؤمنين اذهب إلى القضاء؟ جرأه على ذلك ثقته في عدالة الإسلام، جرأه على ذلك ثقته في عدالة علي. ولما قضى شريح لليهودي بالدرع ذهل من عدالة المسلمين والإسلام، فما كان منه إلا أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقر واعترف بأن الدرع للأمير، فوهبه علي إياها لأنه أصبح من المسلمين. حقهم علينا أن لا نظلمهم أبدا، حقهم علينا أن نفي بعهودهم. المسلم لا يخون، المسلم لا يغدر، المسلم لا ينقض العهود والمواثيق. وهذا الذي جرى في الأسكندرية: الإسلام بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، الإسلام بريء من هذا، هذه جريمة لا يرضاها الإسلام ولا يرضاها رب العالمين، لا يرضاها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكيف يرضاها نبينا؟ هو الذي قال في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 سنة، رواه البخاري. وكيف يرضاها الإسلام والنبي قال فيما رواه أبو داود والحديث حسن صحيح: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه شيئا فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الكل عاش في رحاب الإسلام في أمن وأمان وفي رحمة وفي عدالة، وهذا هو ديننا. ونحن لا نعرف من الجاني، وكل أصابع الخبراء تشير إلى اليهود لأنهم أصحاب المصلحة. لا يمكن أبدا أن يكون مسلم من أهل هذه البلد يفعل هذه الجريمة، ولو فعلها جاهل غرر به فهو يعبر عن نفسه، والإسلام من فعله بريء. وهذه جريمة بشعة شنيعة، الإسلام بريء منها وأهل العلم براء منها. وهذا الذي قلناه الآن قلناه من سنين، ولكن تعلمنا أن لكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. أسأل الله أن يصرف عن بلدنا كل سوء ومكروه، وأن يهدي ولاة أمورنا إلى عمل بكتابه وبسنة نبيه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أوصي الشباب بأن يلزموا حلق الذكر، بأن يلزموا ركب العلماء، بأن لا يسيء الظن أبدا بأهل العلم. ينبغي أن تحسنوا الظن بالعلماء، ينبغي أن تعلموا أن العلماء يتصرفون بفضل الله بحكمة ولمصلحة الدين ولمصلحة الدعوة. إلزموا العلماء، أحسنوا الظن بالعلماء، ابتعدوا عن أكل اللحوم المسمومة، لحوم العلماء مسمومة. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا جميعا إلى سبل السلام. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله تبارك وتعالى للشيخ مسعد أنور حفظه الله تعالى وإخوانه وجميع العاملين للدعوة إلى الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهودنا وإياه. ونحن إذ نعلن ما أعلنه مشايخنا وعلماؤنا أن الإسلام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب مما يحدث من قتل الأبرياء حتى ولو كانوا من غير المسلمين، إذ أن هذا لا يجوز شرعا. وكما بين علماؤنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الرائع أحكام أهل الذمة، قال: والكافر على 4 أنواع: كافر أصلي، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر محارب. فالكافر المعاهد والكافر المستأمن لهما في ديننا أحكام شرعية لا يجوز لأحد من المسلمين مهما ادعى لنفسه الغيرة أن يخرج عن ضوابط الشريعة الإسلامية، بل لا بد لكل من أراد أن ينصر دين الله تعالى في أرضه وسمائه أن يفهم أن المصلحة العليا وأن المصالح الكلية للأمة الإسلامية يفهمها العلماء الربانيون المتخصصون والساسة الذين يتقون الله تعالى ويعملون بشرعه وبكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا ينسحب قولنا قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هم العلماء والأمراء. ولقد وجه الشيخ نصيحته وأنا له تبع ونحن تبع لمشايخنا وعلمائنا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظهم الله تعالى، وجميع مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا، نقول أن الإسلام دين عظيم، يعني ينبغي أن ننزهه عن أن يحول بعض الناس دون الوصول للحق من خلال ديننا. النصيحة الأخيرة أيها الشيخ الكريم إلى عموم المسلمين وإلى الشباب الغارق في الذنوب والشهوات الذي لا يكاد يبين ولا يفهم قضية الإسلام بل ولا يعي خطورة ما نحن فيه الآن، ما نصيحتكم إلى هؤلاء الشباب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. نصيحتي للشباب بألا تمر هذه الفترة من عمرهم من غير فائدة تذكر ولا في غير مصلحة تنفع. الشباب أعظم مراحل العمر، دل على ذلك كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه، ثم عاد وقال: وعن شبابه فيما أبلاه. وهذا ما يقول أهل العلم فيه: هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. الشباب فترة من العمر لكنها أهم فترات العمر وأعظم فترات العمر، هي فترة السعي والكدح والتعلم والاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الدعوة إلى الله. أيها الشاب، يا من تسوف، يا من وصلت إلى الثلاثين ولا تعرف كيف تتوضأ، يا من وصلت إلى الثلاثين ولا تفقه مسألة في دين رب العالمين، إلى متى تسوف؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. أنت في أهم فترات العمر اغتنمها، نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغتنمها، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل هرمك، فإن هذه الفترة تمر بسرعة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط، يعني من دون أن يشعر. فيا شباب، يا شباب، انصروا دينكم، أقبلوا على القرآن فاحفظوه، أقبلوا على سنة النبي فتعلموها، أقبلوا على الدين فتفقهوا فيه، انطلقوا دعاء إلى رب العالمين. كل أصحاب النبي كانوا شباب، والله ما انتشر الدين، والله ما عرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. أين جهدك في الدعوة إلى الله أيها الشاب؟ تدري كم واحد أسلم على يد الصديق بعد أن أسلم بجمعة؟ أبو بكر أسلم، فما مرت عليه جمعة حتى أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة، وأنت إلى الآن وصلت إلى 30 أو إلى 20 أو إلى 40 ولم يهدى غير مسلم على يديك، فضلا عن مسلم عاصي لم يهدى على يديك، فضلا عن أهل بيتك، فضلا عن نفسك. أيها الشاب، ألا تخاف أن يأتيك الموت بغتة وأنت سادر في غيك وفي ضلالك، وأنت غافل وأنت تتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر؟ ألا تخشى الموت؟ هل تظن أن الموت لا يأتي إلا للشيوخ؟ أنت واهم، الموت أكثره في الشباب، والله الموت أكثره في الشباب بدليل قلة الشيوخ. كم واحد في أهلك بلغ 80؟ كم واحد في أهلك بلغ 70؟ قليل، يعدون على الأصابع. معنى ذلك أن الكثرة الكافرة تموت في 20 في 30 في 40، الموت أكثره في الشباب بدليل قلة الشيوخ. يا شباب، أوصيكم أن تلزموا العلماء اليوم، والحمد لله العلماء والدعاة الربانيون كثيرون، إلزموهم، زاحموا إخوانكم بركبكم في حلق العلم، أحسنوا الظن بأهل العلم، اجتهدوا في الدعوة، اجتهدوا في العلم، اجتهدوا في العبادة، انصروا دينكم، تآلفوا، تآخوا، ولا تصادقوا إلا أهل الإيمان، ولا تصاحبوا إلا أهل الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأهل الحكمة من العرب قالوا: الصاحب ساحب، وقالوا: من جالس دانس، صاحب الأخيار، صاحب الأطهار، صاحب الأبرار، فإن القلوب ضعيفة، وإن الفتن خطافة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يجعلهم كالصحابة وكأبناء الصحابة. اللهم ربي شبابنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، اللهم اجعلهم خير زاد لنصرة دينك يا رب العالمين. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يمتعنا بتقواه. هذه كلمتنا في الأحداث الجارية، نسأل الله تعالى أن تكون كلمة نافعة لعموم المسلمين، خالصة لوجهه الكريم سبحانه وبحمده. وقبل أن نختم في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر، أسجل أنني أحب إخواننا في الله عز وجل، ونحب الدعاة إلى الله عز وجل، فكيف لا نحب إخواننا الذين ينصرون أهم قضية في الوجود وهي قضية الإسلام. فأنا أحب أخي الشيخ مسعد أنور في الله، وأحب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز في الله، وأحب أخي الشيخ محمود المصري في الله، وأحب إخواننا عندنا في المنصورة، عندنا تعصب شوية لبلدنا، الشيخ أخويا حازم شمان، وأخويا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، وأخويا الأخ أحمد جلال، وأخي الدكتور غريب رمضان، وأخي محمد علي، وإخواننا جميعا، نسأل الله أن يباركهم وأن ينفع بهم وأن يحفظكم.